الحديث تضمن حكمين شرعيين. الحكم الأول أن يكون أن يكون وترا، والمراد بالوتر هنا الثلاثة. والحكم الثاني وجوب تنقية المكان تماما. الفائدة الرابعة من الفوائد، نعم، غسل يديه لمن استحاض من النوم. نعم، الفائدة الرابعة من الأحسن ألا ننتقل من موضوع حتى نستكمل جميع فوائده. من الفوائد وجوب إزالة النجاسة. تمام، من الفوائد وجوب إزالة النجاسة عن المخرجين، عن المخرجين، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتي. الله، فائدة سادسة. ألا تستفاد أنه النجاسة إذا أزيلت بالاستجمار، النجاسة أن النجاسة إذا أزيلت بالاستجمار فلا تحتاج إلى استجمار، فلا يحتاج إلى استجمار. تماما، أنه إذا حصلت إزالة النجاسة بالاستجمار فلا يحتاج إلى إلى زيادة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك، ولأنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كفانا بأن نفعل ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الموضوع بالذات ما نخرج منه حتى نستكمله، نعم، التيسير في الشريعة حيث لم يوجب الماء. أي نعم صحيح، التيسير في الشريعة حيث أنه لم يوجب علينا الماء في تنقية المخرجين، لأن هذا مما يتعثر أو يتعذر في بعض الأحيان. وهنا عندنا قاعدة أصولية في هذا الباب. ما هي هذه القاعدة الأصولية؟ المشقة تجلب. تماما، المشقة تجلب التيسير، لأن المطالبة بالماء، مطالبة المكلف بالماء في هذا الموضوع بالذات وفي هذه المسألة بالذات فيها مشقة ولا لا؟ فيها مشقة. وعندنا القاعدة الأصولية: المشقة تجلب التيسير. من الفوائد أيضا، نعم، أن النجاسة لا تزال بالاستجمار إلا في السبيلين فقط. أي تماما، أحسن، أن النجاسة لا يكفي فيها الاستجمار إلا إذا كانت في المخرجين فقط، أما إذا كانت في غير المخرجين فلا بد فيها من الماء. تمام، هما هذه الفائدة. تمام، طيب فائدة أخرى أيضا وهي لاحقة بهذه الفائدة، أن الأصل في تنقية المخرجين هو الاستجمار. صحيح، هذه استفيد من فائدة. الفائدة اللي قلت هي لاحقة بهذه الفائدة، هي أن الاستجمار يكفي في المخرجين ولو بقيت عين النجاسة، حينما نستيقن بالطهارة يكفي ذلك، أما في غير هذين الموضعين فلا تحصل الطهارة إلا بإزالة عين النجاسة. تماما، من الفوائد أيضا، من الفوائد، نعم، جواز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. جواز الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، مما استفيدت هذه الفائدة من حديث آخر، غريب، بالانضمام، بالانضمام، شيء الانضمام لضم حديث آخر إلى هذا الحديث. ما هو هذا الحديث الآخر؟ الله، ما هو هذا الحديث الآخر الذي نضمه إلى هذا الحديث فيعطينا هذه الفائدة؟ لأن هذه الفائدة فائدة مزدوجة بين حديثين، هذا الحديث حديث آخر. الحديث الذي ورد فيه النطح بالماء. النطح؟ نعم. كيف النطح بالماء؟ حديث أنس الذي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الحجة الواحدة. صحيح، وأحمل أثمنه. أنا زوار. تمام، نعم، حديث أنس بن مالك الذي ترجم له البخاري بقوله: باب الاستنجاء بالماء، وقال إنه كان يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم هو وأخ له إداوة من ماء إذا ذهب لقضاء حاجته. تمام، من الفوائد أيضا، نعم، أن النجاسة تزول بالأحجار، فإن لم يجد الإنسان الأحجار فإن يكفي الماء، خلاف لمن قال يستحب الجمع بينهما. أي نعم، هذا اللي قلنا فيما سبق. نعم، إيه؟ نعم، الاستجمار هو خاص بالذكر كما قال ابن عشر، وجزى الاستجمار بالذكر هو خاص بالذكر. لا، هو عام، الأصل في الأحكام الشرعية استواء الذكر والأنثى فيها إلا ما خص الشرع به الإناث دون الذكور. الأصل. هذه القاعدة خذها وطبقها على جميع المكلفين الذكور وإناث، إلا إذا كان هناك ما يستثني الإناث دون الذكور. من فائد أيضا، نعم، لكن قلنا تلك الحديث الذي أخذنا فيه ذلك الحديث ضعيف. إيه؟ قلنا ضعيف لا يشهد أنه أي الحديثين الذي قال بالجمع. لا، قلنا الآن جواز الجمع. ما الذين يستدلون بالحديث الضعيف يقولون يستحب جواز، نعم أردت أن تجمع لا حرج، لكن أن تقول، لأن شلول ما هو الجواز؟ الإباحة، الإباحة هي الأصل، لكن أن تقول يستحب، فالاستحباب لا يكون إلا بدليل شرعي. نعم، إذن من الفوائد أيضا، نعم، الأحجار التي تزول بها النجاسة يجب أن تكون وترا. أي سبق هذا. إذن لننتقل إلى الفقرة الأخرى. نعم، شرعية غسل اليد بعد النوم. نعم، الفقرة الأخرى من الحديث يستفاد منها مشروعية غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم. حكم الغسل، حكم الغسل، يلا، حكم الغسل هنا الوجوب. الوجوب، ما الدليل على أن حكم الغسل هو الوجوب؟ ما الدليل؟ أن الحكم معلق على علة. ها؟ أن الحكم معلق على علة. سواء أن الأمر هنا الوجوب ولا السرقة. هو الأمر، هو ورود الغسل بصيغة الأمر، والأصل في الأمر إذا أطلق أن يدل على الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. لكن هل هناك خلاف في هذا الحكم أم لا؟ نعم. ما هو الخلاف؟ ما هو الخلاف؟ أي نوم؟ الخلاف يعني في الحكم نفسه، في الوجوب. إذن من قال معقول معنى لا يجب؟ من قال بأنه لا يجب وإنما يستحب، وهذا هو الذي ذهب إليه الشافعي ومالك رحمه الله، قالوا يستحب ولا يجب. ما دليلهم على الاستحباب؟ استدلوا بقرينة، هي قرينة داخلية وقرينة خارجية. القرينة الداخلية أو الذاتية، القرينة الذاتية والشك في العلة. أيوة، الشك، حيث قال فإنه لا يدري. أيوة، والشك لا يرقى إلى أن إلى أن ينقض الحكم الأصلي. شو الحكم الأصلي؟ البراءة الأصلية. تمام. أما القرينة الخارجية ما هي؟ في القرينة الخارجية، نعم، ذكرتها أنت. قل اسم العربي كما أمرك ولمؤمره بهذا. ما هو الجواب على هذه القرينة؟ شو الجواب؟ ويرد عليهم بأن الأمر تعبدي. ها؟ بأن الأمر تعبدي. إيه؟ لأن الواجبات كلها لم ترد في الآية. أيوة، لم ترد في الآية. الواجبات كلها لم ترد في الآية. هذا من جهة، من جهة أخرى هذا أمر مستقل عن الوضوء. نقول هذا أمر مستقل عن الوضوء. هل هذا أدرجناه في باب الوضوء؟ ما أدرجناه في باب الوضوء، بل هو أمر مستقل عن الوضوء، فعندما يستيقظ الإنسان يجب عليه أن يغسل يديه. طيب، من الفوائد أيضا، نعم، من الأنف، من الوجه، من الوجه في الوضوء يأخذ من هذا الحديث مع الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. إيه، يعني إحنا انتهينا من الفقرة الذي كنا نستفيد منها. كيف نرد على أن الحكم على خلق بالشك؟ كيف نرد؟ نعم، نقول بأن أي نعم هل القرينة هذه يرد على هذه القرينة أو على القول بها بأن هذا الأمر هو للتعبد وليس معلقا على الشك الذي ذكروا. مفهوم هذا؟ هو أمر تعبدي، أمر تعبدي محض، ليس معلقا على العلة المشكوك فيها الذي قالوا بها. مفهوم هذا؟ طيب، من الفوائد أيضا، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم من نومه هذا عام، سواء كان في الليل أو النهار. أي نعم، هذه فائدة أخرى على ما قال الإمام محمد رحمه الله، على ما قال غير الإمام الذي قالها الشافعي ومالك رحمه الله. نعم، رحمهم الله، قالوا بأن النوم لا يختص بالليل، بل هو عام في نوم الليل ونوم النهار. لماذا؟ أو مما استفيد هذا الحكم؟ مما استفيد؟ مما استفيد يعني؟ نعم، يلا، قولوا إذا استيقظ. نعم، حيث قال إذا استيقظ أحدكم من نومه، والنوم هنا يشمل نوم النهار ونوم الليل، لكن من خالف وقال هو خاص بنوم الليل دون نوم النهار، ما دليله على ذلك؟ أين باتت يده؟ أين باتت؟ بهذه القرينة، بهذه القرينة. لكن قلنا بأن هذا الاستدلال مردود. لماذا هو مردود يعني؟ لأنه لا نخدم لبيتوتا وإذا هي خرجت مخرج الغالب. يعني ورد أيضا هذا برد آخر. نرد بردان، هذا أحد الردين. ثاني أن بيتوتا قد يكون بمعنى صار. تمام، أن البيتوتا تكون بمعنى سيرور. إذا رد عليه بردين، أحدهما أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له مخالف. والثاني أن البيتوتة كما قال جماعة من أئمة اللغة تكون أو ترد في اللغة بمعنى الصيرورة، وحينئذ لم يبقى أي إشكال. من الفائد أيضا التي تستفاد من الحديث أن الإنسان عندما يريد أن يغسل يديه يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم، أن غسل اليدين هنا يجب أن يكون قبل إدخالهما في الإناء، قبل إدخالهما في الإناء. تمام، واستفيد هذا من ماذا؟ قبل. تماما، من كلمة قبل من الظرف. ومن الفوائد أيضا تستفد من الحديث أن غسل اليدين يكون في الوضوء ولا يكون في الزين. أن غسل اليدين ولكن في الوضوء، ولكن مما استفيدت هذه الفائدة أو استفدتها أنت؟ من قوله إيش؟ الحديث هذا إذا استيقظ، إذا استيقظ ما فيش إذا قوله قبل أن يدخلهما في الإناء، إذا لم يكن هناك فائدة فلا يجب عليه. لا يجب عليه غسل اليدين، يعني تقييد، حيث قيد الغسل بماذا؟ بمعنى أنه إذا لم يدخل يديه إلى الإناء فلا يجب عليه غسلهما. لو أراد مثلا أن يتيمم، لو أراد أن يتيمم. على كل حال هذه الفائدة ضعيفة. لماذا كانت ضعيفة؟ لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يدخلهم في الإناء، قبل أن يدخلهم في الإناء، هذا يستفاد منه إرشاد المكلف إذا أراد أن يقوم بهذا الفعل، ولا يستفاد أن غسل اليدين مقيد بهذا القيد. حقيقة هناك من قال بهذا القول، ولكن الظاهر أن غسل اليدين ليس مقيدا بهذا القيد، بل لو استيقظ الإنسان من نومه فإن الأفضل له أن يغسل يديه ولو لم يريد أن يتوضأ. ثم من الفوائد أيضا التي استفاد من الحديث أن رفض إناء على الراجح أنه لم يخرج من خلال الغالب. نعم، هذا هو الذي رجحه الحافظ حجر رحمه الله، أن لفظ الإناء لم يخرج مخرج الغالب، بل له مفهوم اعتباري. ما هو هذا المفهوم الاعتباري؟ شو مفهوم الاعتباري؟ إذا كان نهرا أو بحرا فلا يجب. تماما، إذا كان نهرا أو بحرا أو برك أو بركة فلا يجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الإناء. وهذا هو الظاهر. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان بجانب نهر أو بجانب بركة أو بجانب بحر فلا يتأتى له أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. هل يتأتى له هذا؟ ما يتأتى له هذا. وقد يتأتى لبعض الناس لكن بمشقة، مثلا إذا كان عندهم إناء يأخذون به، وعندما يحصل الإناء فهنا سنرجع إلى إلى الحكم الذي تضمنه الحكم. من الفوائد أيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين بات يده، استفاد منه أن النوم كالموت، فالإنسان لا يدري ماذا يحدث له. إذا نام الإنسان يعني لا يدري ماذا يحدث له حقيقة. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل في الجنة نوم، قال لا، النوم أخو الموت. صحيح. من الفوائد أيضا كذلك من فوائد أن وجوب الوضوء عند الإنسان عندما يستيقظ من نومه فإنه يجب عليه أن يتوضأ. كيف يجب عليه أن يتوضأ؟ يعني الاستيقاظ من نومه، إذا أراد أن يصلي، وليس كلما استيقظ من نوم يجب أن يتوضأ، لا، إنما يجب أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي فقط. أما لأن الحديث هنا إنما تعرض لغسل اليدين ولم يتعرض للوضوء، ما تعرض للوضوء. أن الغسل يجب أن يكون ثلاثا، لتقييده له بالثلاث. لتقييده بالثلاث. صحيح أن الغسل ينبغي أن يكون ثلاثا، فمن قال بوجوب الغسل فيكون ثلاثا، ومن كان باستحبابه فيكون ثلاثا. ومن الفوائد الظاهر من تعليل مشروعية غسل اليد هو النظافة. كيف من تعليل هو النظافة؟ يعني من أين استفيد هذا؟ من أين استفيد؟ يعني فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أين باتت يده؟ لكن احنا قلنا فيما سبق بان ها بان الغسل تعبدي، وقد ورد حديث اخر يدل على ان الامر ليس منوطا بالنجاسة ولا بالنظافة، وانما هو امر تعبدي لقوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يلعب بيد احدكم، فدل هذا على ان الامر هو تعبدي وليس مبنيا على نظافة او ازالة النجاسة، وهذا هو الظاهر، وليس الظاهر ان الامر لازالة النجاسة. نعم، من الفوائد قولنا من خلافة إن إثمت قولنا ثلاثة، هو تعبدي أم فقط لإزالة؟ لا، هو تابع للحكم، تابع للحكم. إذا قلنا بأن الحكم هنا تعبدي أيضا ثلاث تعبدية تماما، أما إذا قلنا بأنه لإزالة النجاسة فهنا يكون أمرا نعم صحيح تماما، متوقف على إزالة النجاسة. نعم، عند اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، أي صحيح، ولا يزاد عليه إلا بقيد. إلا بقيد تماما، أن اليد إذا أطلقت يراد بها الكفان ولا يزاد عليها إلا بقيد تماما. ومن الفوائد أن الغسل إذا حملناه على الوجوب يفهم منه أن النهي للتحريم. إذا حملناه الوجوب أيه استفاد منه أن النهي للتحريم غسل اليدين. نعم. نعم صحيح، وكذلك لأنه إذا حملنا الغسل على الوجوب يكون النهي للتحريم. شو النهي؟ إدخال اليدين في الإناء، لا يجوز الإنسان يدخل يديه في الإناء إلا إذا غسلهما، لأن الأمر عندنا قاعدة هنا شرعية. شو هي القاعدة الشرعية؟ نعم، نهي عن ضده تمام، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. نعم، فقد صرح هنا بضده، فلا بد إذن أن يكون للتحريم. ومن الفوائد نعم قوله صلى الله عليه وسلم مثل يغسل يديه قبل أن يغسلهما في الإناء أنها تأخرت في رطبة الحديث، مع أن تكون متقدمة على الاستنشاق والاستنشاق والتقدم الاستنشاق والاستنشاق. لا، احنا قلنا بأن هذا واجب سواء كان الإنسان أراد أن يتوضأ أم لم يكن مريدا للوضوء. أما إذا كان يريد أن يتوضأ حقيقة، هذه حقيقة لأنه في الحقيقة تأخرت في الذكر وهي مقدمة في الترتيب وفي هذه صحيح. ومن الفوائد، الفوائد التي استفادها من الحديث نعم أن كل من أراد أن يتوضأ يجب عليه غسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء لإضافة المفرد. أي صحيح، كان مفردا غير باهي. طيب، وغسل اليدين اللذان هما جزء من الوضوء، ما حكمهما بعد هذا الغسل؟ هل يغسلان أم لا يغسلان؟ حكمهما السنية والاستحباب، بمعنى أن هذا الغسل لا يسقط غسل اليدين اللذين هما جزء من الوضوء، أو قل اللذين غسلهما يعتبر سنة من سنن الوضوء. ومن الفوائد نعم الإنسان إذا توضأ غسل في غسل لا يجب عليه غسل. لا، هذه سبقت، سبقت هذه الفائدة أن غسل اليدين يستحب غسلهما ولو حفظهما بكيس. أي نعم صحيح، لأن الغسل هنا قلنا إيش للتعبد، وما دام للتعبد فلا نقول بأن من حمى يديه مثلا وغلفهما بغلاف وباتا مغلفين بذلك الغلاف لا نقول بأنه لا يجب على الغسل. لماذا؟ لأن الغسل تعبد. لكن الذين عللوا الغسل بالنجاسة هل يقولون بالغسل لمن تيقن بأن يديه؟ لا يقول. يلا، من الفوائد أن المراد بالنوم هنا النوم الثقيل الذي ينقض الوضوء. إيه، ما الدليل على ذلك؟ كونه يرطب عليه الوضوء إذا قام من نومه يجب عليه الوضوء. لا، ما هو ما رطب إذا استيقظ أحدكم من نومه وما رطب عليه الوضوء، وإنما رطب عليه غسل اليدين، رطب عليه غسل اليدين. نعم، وأن البيت لا تتحقق إلا في النوم. إيه، في النوم الثقيل. المبيت البيت يعني البيتوتة لا تتحقق إلا في النوم الثقيل، يعني لا يقال بأن فلانا بات يداه إلا في النوم الثقيل. هذا قد يفهم، قد يفهم. على كل حال، من الفوائد التي تستفاد من الحديث نعم إذا قلنا بأن الأمر ولي أن العلة إجابة إجابة سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على العباد منهم على صحتهم، أحرص على العباد منهم على صحيح. يعني قل فيه فائدة طبية تضمنها الحديث النبوي وأخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو غير طبيب. وذلك يدل على ماذا؟ يدل على إعجاز نبوته على إعجازه في النبوة صلى الله عليه وسلم، أو يقال بأن هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. من الفوائد التي تستفاد من الحديث أن الغسل ثلاثة، أن الغسل يدي ثلاثة ليس بواجب. كيف؟ لما استفدت هذا؟ إنه لا يتحقق. ها؟ لا، إذا كان تعبدين فهو واجب. نعم. أن الاستنجاء ليس من وضوء. الاستنجاء ليس من الوضوء تماما، هذا واضح تماما. على كل حال لا يستفاد من هنا أن الاستجمار، قد تقول أن الاستجمار ليس من الوضوء. نعم، الاستجمار ليس من الوضوء. طيب، أقول من الفوائد فائدة تربوية تضمنها الحديث، وهي الكناية عن الشيء، أي أن الشيء الذي تكفي فيه الكناية يستحسن فيه عدم التصريح. أن الشيء الذي تكفي فيه الكناية أو في بيانه الكناية يستحسن. مما استفيدت هذه الفائدة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أين باتت يده، صلى الله عليه وسلم كنا بقوله أين باتت يده عن شيء زيد يكفي فيه أو تكفي فيه الكناية. والأفضل في الشيء الذي تكفي فيه الكناية ألا يصرح به، وهذا هو هدي القرآن. فإن القرآن لم يصرح بالجماع قط، وإنما كنا عنه في كل موضع ذكره، في كل موضع ذكره. فلما تغشاها فأتوا حرثكم أن شئتم هن لباس لكم وأنتم وقد أفضى بعضكم، وهكذا. نعم. وكذلك من الفوائد التي تستفاد من الحديث الأخذ بالحيطة في باب العبادة. الأخذ بالحيطة، من استفيد هذه الفائدة؟ أخذ بالحيطة قوله في يغسل يديه قبل أن يسلم الإناء إذا فتح حيث غسل يديه خوفا عن نفسه، فإنه لا يدري، لا يدري. يعني معنى أنت ما دمت لا تدري فخذ بالحيطة، ما دمت لا تدري فخذ بالحيطة. شيء الأخذ بالحيطة في باب العبادة، مفهوم هذا؟ الأخذ بالحيطة في باب العبادة. وقد جاءت نصوص أخرى تؤكد هذه الفائدة، من قول صلى الله عليه وسلم فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، من قوله لا، وهذا كثير. وكذلك من فوائد الحديث الأخذ بالاستيثاق. شو هو الاستيثاق؟ يعني أن تتوثق من أمرك، أن تتوثق من أمرك. هما وهذا يستفاد من ماذا؟ من الأمر بالغسل، لأن الإنسان لا يدري أين باتت يداه. تمام. كذلك من الفوائد، نعم من الفوائد، وقد سبقت هذه الفائدة، أن الجمع بين حديثين في سياق واحد وقد اتحد سندهما، وهذا هو الذي نهجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونهجه كثير من المحدثين. نعم. إذن هذه جملة فوائد. هل بدت لأحدكم فائدة أخرى غير هذا؟ بين عظمة هذه العبادة حيث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن لا يغسل يديه حتى يغسلهما ثلاثة. أي نعم، لا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، حتى يغسلهما ثلاثة. نعم. على قولي أن يدخلهما، أن لهم يعني يدخل يد واحد في يديه. بالنسبة لل لا، المقصود هنا أن يدخلهما، لا لمفهوم له أن يدخلهما، يعني لا نفهم أنه إذا أدخل يدا واحدة لا، هذا لا يفهم من الحديث. نعم. يجوز أن نستشهد بحديث واحد في عدة أحكام شرعية. كيف هذا لا يستفاد من الحديث، إنما ذكرناه فيما سبق، لأن البخاري رحمه الله كما أجاز أو كما هو صنيعه في التأليف وفي الكتابة أنه يجمع، قلنا حديثين. أيوة. كذلك يفرق إذا تفرق حكمهما. كذلك من الفوائد التي تستفد من هذا الحديث أن التكليف مرفوع على النائم، أن التكليف مرفوع على النائم. استفيد هذا من ماذا؟ أيوة. إذن التكليف مرفوع على النائم. كذلك لا الله من فوائد نعم. النوم ناقض للوضوء. إيه. أن النوم ناقض من أين استفيدت هذه الفائدة؟ قوله لا يدري. إيه. كذلك لا يدري. أي نعم. تمام. إذا كان لا يدري أين بات يده أو يداه فإنه لا يدري هل خرج منه شيء أم لم. لكن هذه الدلالة شو نسميها؟ ماذا نسمي هذا النوع من الدلالة؟ دلالة إشارة. ها؟ دلالة الإشارة. دلالة الإشارة صحيح. دلالة الإشارة. دلالة الإشارة أو نسميها إيش؟ دلالة. دلالة إيماء. دلالة الإشارة والإيماء شيء واحد. دلالة التزام. نسميها إيش؟ دلالة التزام. لأن الدلالة إما أن تكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة. التزام. إذن هذه دلالة. أيوة تمام. إذا نكتفي بهذا القدر عندك شيء؟ نعم. إذا كان الشيخ يقول مقام الأحجار أي نعم تماما يجوز. يجوز إذا كان هناك شيء يقوم مقام الأحجار فإنه يجوز الاستجمار به. وسيأتي إن شاء الله في باب قضاء الحاجة سيأتي في باب الاستطاعة أو في باب قضاء الحاجة الشروط التي ينبغي توفرها في المستجمر به. الشروط التي ينبغي توفرها في الشيء المستجمر به ان شاء الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نصلي ونسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد ننتقل الى الحديث الخامس من الكتاب الذي ما زلنا بصدده وهو كتاب الطهارة، حيث يقول المؤلف رحمه الله: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي رواية أخرى: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب. هذا الحديث يشتمل كما ترون على روايتين، إحداهما الرواية للبخاري رحمه الله تعالى، وهي مشتملة على جمل ثلاثة. الجملة الأولى هي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. وهذه الجملة تشتمل على حكم شرعي وهو النهي عن البول في الماء الراكد، إلا أن هذا النهي كما سيأتي اختلف العلماء فيه على قولين: بعضهم حمل النهي على الكراهة، وبعضهم حمل النهي على التحريم، وسيأتي أدلة كل واحد من الفريقين. هذه الجملة الأولى مشتملة كما ذكرنا على حكم شرعي، والجملة قد تعلقت متعلقين وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الماء الراكد. وهذا المتعلق بالجملة قد جاء بعده نعت وهو قوله الذي، ثم جاءت الجملة الثانية وهي قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري. الذي لا يجري، لا يجري، هذه الجملة الثانية التي اشتملت عليها الرواية الأولى. وهذه الجملة هي صلة الموصول الذي وقع به النعت، صلة الموصول الذي وقع به النعت، الموصول اللي هو الذي صلته لا يجري. أما الجملة الثالثة من الحديث أي من الرواية الأولى فهي معطوفة على الجملة الأولى، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغتسل منه. ثم يغتسل منه. وهذه الجملة قد حذف صدرها الذي هو المبتدأ، تقديره ثم هو يغتسل، ثم هو يغتسل، وما تبقى من الجملة يعتبر خبرا للمبتدأ المحذوف. وهذا الذي تبقى من الجملة أيضا هو مكون من جملة، مكون إيش؟ من جملة يغتسل، يغتسل فيه، مكون من جملة وجار ومجرور، وهو فيه. رواية البخاري فيه، ورواية مسلم منه. وسيأتي الفرق بين كلمة فيه وكلمة منه. أما الرواية الثانية التي اشتمل عليها الحديث فهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب. وهذه الرواية الثانية اشتملت على جملتين، إحداهما قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم، وهي أيضا متضمنة لحكم شرعي. ما هو؟ النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أو الراكد. وهل هذا النهي للتحريم أو هو للكراهة؟ سيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله. أما الجملة الثانية التي اشتملت عليها الرواية الثانية فهي قوله صلى الله عليه وسلم وهو لا وهو جنب، وهو جنب، وهو جنب. هذه الجملة جملة حالية لاقترانها بواو الحال، أي الحالة هذه أنها جنب، أنه جنب. وهذه الجملة الحالية قد أوضحت إيش؟ أوضحت صاحب الحال، أوضحت الحال التي يكون عليها هذا الفاعل لما هو مكروه. إذن هذا من حيث التركيب، من حيث التركيب. أما من حيث شرح مفردات الحديث فنبدأها أولا بكلمة لا، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم. لا حرف نهي، والنهي إذا تجرد عن القرائن يدل على التحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم حتى يأتي ما يصرفه عن التحريم ليدل على معان أخرى تستفاد من قرائن الكلام، كما درسنا ذلك في علم الأصول. درسنا في علم الأصول أن النهي إذا أطلق فهو للتحريم، إذا أطلق ما معنى أطلق؟ لم يقترن بقرينة تدل على معنى آخر، وقد يخرج من التحريم إلى الكراهة وإلى إيش؟ ها؟ إلى غير ذلك من المعاني المعروفة في باب الأصول. ذهب مالك رحمه الله إلى أن النهي هنا للكراهة، وما هي قرينة الإمام مالك في جعله النهي هنا للكراهة وإخراجه إياه من الأصل الذي هو التحريم؟ القرينة عنده أن الماء لا ينجس، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجس، لقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجس أو إن الماء لا ينجس، وإن وردت عليه النجاسة إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، ففي هذه الحالة يصير نجسا بإجماع العلماء. فالإمام مالك لاحظ أصل الماء، ما هو أصل الماء؟ الطهارة، فحمل النهي هنا على الكراهة، أن يكره للإنسان أن يتبول في الماء، ولكن جمهرة العلماء حملوه على التحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم. والظاهر أن الحق مع الجمهور، حتى لو أخذنا بالقرينة التي قال بها الإمام مالك رحمه الله، لو لاحظنا هذه القرينة فلا تكفي لصرف النهي عن التحريم، ما تكفيش هذه القرينة. لماذا؟ لأن هذا البول يتسبب في تلوث الماء، وتلوث الماء يحدث أضرارا خطيرة بالإنسان، يحدث أضرارا خطيرة بالإنسان. فلو سمح للناس بأن يتبولوا في الماء الراكد فإن الماء الراكد يتحول إلى مستنقع، وعندما يتحول إلى مستنقع سيحمل ميكروبات، وهذه الميكروبات ستلوث بيئة الناس، فصار هذا النهي مؤديا إلى ماذا؟ إلى ضرر، إلى ضرر عظيم. فلما كان ضرره عظيما لابد أن يكون النهي للتحريم. إذن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من أن النهي هنا للتحريم لا لا سيما وقد أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النهي هنا بنوني التوكيد، ولا يؤكد صلى الله عليه وسلم إلا إذا قصد التحريم والتشديد لا يبولن، انظر إلى التأكيد. فظهر أن النهي هنا للتحريم لسببين: السبب الأول أن البول في الماء الراكد يؤدي إلى الأضرار الوخيمة، والسبب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد النهي بنوني التوكيد لا يبولن. وأما البول فهو معروف، معروف لدينا فلا نحتاج إلى شرحه، لأن الشيء المعروف لا نحتاج إلى شرحه. لا يبولن أحدكم، والمقصود بالبول هنا لا كما فهمه الظاهرية عندما تحجروا على ظاهر العبارة وقالوا لو لم يبل في الماء الراكد بل بال في إناء وصبه في الماء، أو بال في مكان يجري إلى الماء، قالوا هذا لا يدخل في النهي، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن فلا يتناول إلا الذي تبول في الماء، أما الذي تبول في إناء فصبه فلا يدخل في النهي، وأما الذي تبول في مكان وجرى البول إلى الماء فلا يدخل. وهذا من تحجرهم على الظاهر وعدم التفاتهم إلى روح النص، إلى روح النص وإلى مقصد الشرع. ما هو مقصد الشرع هنا؟ ألا يتلوث الماء، هذا هو مقصد الشرع. ما هو روح النص الذي يهدف إليه؟ إيش هو؟ هو تلوث الماء. وهل يحصل إذا صب في إناء، إذا تبول الإنسان في إناء وصب في الماء يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل. وإذا تبول خارج الماء الراكد في مكان يجري فيه البول إلى الماء الراكد يحصل ولا لا يحصل؟ يحصل بصورة قطعية ولا ظنية؟ قطعية. فهذا القياس يعتبر قياسا قطعيا، وهم إنما نهوا عن القياس الظني وما منهاوش عن القياس القطعي. يعني ابن حزم رحمه الله لم ينكر القياس القطعي، وإنما أنكر القياس الظنية. والقياس هنا قطعي لاستواء إيش؟ لاستواء العلة في المقيس والمقيس عليه. شيء العلة؟ أيوة تماما، لاستواء العلة في المقيس والمقيس عليه. لذلك نقول قوله لا يبولن سواء تبول مباشرة أو تبول بواسطة، لأن النتيجة واحدة، لا يبولن أحدكم. أما كلمة أحد فهي شاملة لكل إنسان مكلف هنا، لا يبولن أحدكم سواء كان امرأة أو ذكرا، سواء كان شيخا أو كهلا أو شابا، أسود أبيض في المشرق في المغرب، أعجمي عربي، يعني هذا ما يقتضيه العام. أما الصبي فلا يدخل في التكليف هنا. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم إلى آخره. يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، في الماء الراكد أو الدائم، يعني الدائم معنى الدائم الراكد. قوله عليه الصلاة والسلام الدائم أي الراكد المستقر الذي لا يجري، وذلك كمياه البرك وكمياه السهاريج وكمياه إيش؟ كمياه الحفر والمطافئ. فهذه المياه لا ينبغي للإنسان أن يتبول فيها، لقوله في الماء الدائم، في الماء الدائم. وهل يجوز البول مثلا في الماء المستبحر كالبحر مثلا وكالنهر العظيم أم لا يجوز؟ الماء المستبحر. في الواقع النهي هنا عام في كل ماء، لكن لو تبول في ماء مستبحر فإنه لا يؤثر فيه النجاسة. لماذا؟ قد يقول قال: لماذا خصصتم الماء المستبحر من هذا اللفظ المطلق في الماء؟ نقول: خصصه الإجماع، والإجماع من المخصصات ولا لا؟ من المخصصات. أجمع العلماء على أن التبول في الماء المستبحر لا يؤثر فيه أي نجاسة، فمن بال في بحر أو نهر أو في بركة عظيمة فلا يؤثر فيها البول شيئا. طيب، لو تبول في ماء يبلغ القلتين، في ماء إيش؟ دون القلتين. نقول مثلا لو تبول في ماء دون القلتين هل ينجس الماء أم لا ينجسه؟ يقول الإمام الشافعي ينجسه. الإمام الشافعي يقول: إذا تبول الإنسان في ماء مقداره دون القلتين يصير الماء نجسا للحديث الذي خصصه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله، حديث هذا: إذا بلغ الماء قلتين لمن لم ينجس أو لم ينجس. مفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس، هكذا قال الإمام الشافعي. أما الإمام مالك وطائفة من أهل العلم فقالوا: لا ينجس ما لم يتغير ولو كان دون القلتين، لا ينجس زيد ما لم يتغير ولو كان دون القلتين، لكن إذا تغير ينجس. إذا تغير ينجس. لماذا قلنا إذا تغير ينجس؟ للإجماع. للإجماع. أما الحديث فهو ضعيف لإجماع العلماء على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته فيصير يصير نجسا إذا تغير بالنجاسة. أي الأقوال أرجح في هذه المسألة؟ قول الإمام مالك رحمه الله. هي الأقوال ثلاثة في الحقيقة. أبو حنيفة يقول: إذا تبول في الماء غير المستبحر يصير نجس. الماء المستبحر متفقين على أنه لا ينجس لأنهم أجمعوا على ذلك، لكن إذا لم يكن مستبحرا دون الاستبحار يقول أبو حنيفة ينجس. الشافعي يقول: لا ينجس إلا إذا كان دون القلتين. لما مالك يقول: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته للإجماع. وقول مالك في هذه المسألة هو الراجح. لماذا قلنا هو الراجح؟ لأن الحديث هنا ورد مطلقا، وتقييد الإمام الشافعي الحديث بحديث القلتين ضعيف، لأن حديث القلتين إيش؟ ضعيف. طيب، أما تقييد أبي حنيفة الحديث بما فهمه فهو أيضا عليل، لأن الحديث لا يخصص إلا